قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كيف الفجر؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم، وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه، ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف الفجر؟ المقصود من هذه الترجمة هو معرفة الكيفية التي يعرف بها الفجر، أي الفجر الثاني، الفجر الصادق الذي يحل معه أداء صلاة الفجر ويحرم معه الأكل والشرب لمن يريد أن يصوم. هذا هو المقصود بالفجر الذي ترجم له النسائي، وهو الفجر الصادق الذي به يدخل وقت صلاة الفجر، وبه يحرم الأكل والشرب على الصائم، على الذي يريد أن يصوم، يتسحر قبل طلوع هذا الفجر ويمسك عند طلوعه، ويحل بعد طلوعه أداء صلاة الفجر. كيف يعرف الفجر؟ ما هي صفته؟ الفجر فجران: فجر صادق وهو الذي يظهر مستطيلا في السماء ثم يتلاشى ويعقبه ظلمة، أما الفجر الصادق فهو الذي يظهر معترضا في الأفق ثم يتزايد الضياء حتى تطلع الشمس، هذا هو الفجر الصادق الذي يكون معترضا في الأفق، وبحصوله يدخل وقت صلاة الفجر ويمنع الأكل والشرب في حق من يريد أن يصوم. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث ابن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ من كان نائما ليتهيأ للصلاة ويستعد لصلاة الفجر، وكذلك إذا كان يريد أن يصوم فإنه يستعد لذلك بالسحور والأكل والشرب، وكذلك إذا كان الإنسان لم يحصل منه الوتر فإنه يوتر في ذلك الوقت، لأن الأذان الأول بعده ليل وليس بعده الفجر، وإنما بعده آخر الليل ونهاية الليل، فهو محل للأكل والشرب ومحل لأداء صلاة الوتر وليس محلا لأداء صلاة الفجر، فهو يوقظ النائم ليستعد ويتهيأ ويتدارك ما يخشى أن يفوت عليه من أداء الوتر إذا كان لم يوتر، ويرجع القائم الذي كان يشتغل في الصلاة ويشتغل في العبادة، فإنه يجعله يستريح فترة وجيزة يستعد بعدها لأداء صلاة الفجر، يستعد بعدها لأداء صلاة الفجر. إيش قال في المتن؟ إن بلالا يؤذن بليل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم. أيوة. وليس الفجر أن يقول هكذا وأشار بكفه. وليس الفجر بأن يقول هكذا وأشار بكفه، ولعله، والمقصود من ذلك الفجر الصادق الذي يكون فيه ضياء، ولكن وهو مستطيل في الأفق، مستطيل في السماء، ويعقبه ظلمة ويأتي بعده ظلمة، وهو أشار بكفه، ولعله يعني إشارة إلى امتداده في السماء دون اعتراضه. قال وإنما وإنما ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين. ولكن الفجر أن يقول هكذا وأشار بالسبابتين, يعني إلى أنه معترض, إلى أنه معترض. بخلاف ذاك فإنه قائم, وأما هذا فإنه معترض يعني على مقدار الأفق, ويعقبه ويتزايد النور حتى تخرج بعد ذلك الشمس. فبين عليه الصلاة والسلام بالقول والإشارة كيفية الفجر الذي يحل معه أداء صلاة الفجر ويحرم معه الأكل والشرب وهو المعترض في الأفق. وقد أشار بالسبابتين أي باعتراضه وامتداده في الأفق. وعلى هذا فالفجر الذي ترجم له المصنف وكيفيته هي أن يكون معترضا, معترضا في الأفق, ويتزايد ذلك الضياء حتى تطلع الشمس. وأما الإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي, يقولنا سيخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن عن يحيى, عن يحيى وهو بن سعيد القطان البصري وهو ثقة أيضا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا التيمي, قال حدثنا التيمي وهو سليمان بن طرخان, سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ونسبته إلى التيميين لأنه نزل فيهم وليس منهم, فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن, لأن الذي يتبادر إلى الذهن النسبة أنه من تيم, ولكن ليس الواقع كذلك, بل نسب إليهم لكونه نزل فيهم وإن لم يكن منهم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان, نعم, عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم النهدي وهو ثقة مخضرم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء المعروفين في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سوادة بن حنظلة أنه قال سمعت سمرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا, يعني معترضا. قال أبو داود وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. ثم ورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في بيان كيفية الفجر الذي يحل معه أداء صلاة الفجر ويحرم معه الأكل والشرب, فقال عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة هذا لا يغرنكم أذان بلال, يعني بمعنى أنكم تمسكون عن الأكل والشرب عند هذا الأذان, لأن هذا الأذان يكون بالليل ويكون قبل دخول النهار وقبل بدء النهار الشرعي الذي هو بداية الصيام والذي يبدأ من طلوع الفجر الثاني. لا يغرنكم أذان بلال, يعني فتمسكوا عندما تسمعون ذلك الأذان, بل كلوا واشربوا. ولهذا جاء في الحديث الآخر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم, فهنا قوله لا يغرنكم أذان بلال يعني فتمتنعوا من الأكل والشرب إذا كنتم تريدون الصيام, فإن أذانه بليل وليس أذانه بالنهار أو عند دخول النهار, وإنما هو أذان بالليل لا يمنع الأكل والشرب ولكنه يمنع صلاة الفجر, لا تحل معه صلاة الفجر ويحل معه الأكل والشرب. لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض, ولا هذا البياض الذي هو الفجر الكاذب وهو الذي يكون مستطيلا في الأفق ويتلاشى ويضمحل ويأتي بعده ظلمة, وإنما حتى ينفجر الفجر، وذلك بأن يظهر الضياء المعترض في الأفق الذي يتزايد حتى تطلع الشمس. ولكن حيث حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا، يعني معترضا، حتى ينفجر الفجر هكذا معترضا، يعني معترضا في الأفق وليس مستطيلا في السماء، مادا يديه. إيش؟ قال أبو داود: وبسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه. قال أبو داود أي أحد رواة الحديث، وبسط أي شيخه وبسط بيديه يمينا وشمالا، بسط بيديه يمينا وشمالا مادا يديه، يعني الإشارة إلى اتساع هذا الضياء المعترض في الأفق وتزايده واستمراره حتى يزداد الضياء وحتى يصل إلى أن تطلع الشمس بعد ذلك. أيوة. قال أخبرنا محمود بن غيلان. قال أحمد: أخبرنا محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة حافظ، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، هو ابن الحجاج الواسطي، ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا سوادة بن حنظلة. قال أخبرنا سوادة بن حنظلة، وهو ثقة صدوق، وهو صدوق، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. لا لا، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم، مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. سوادة بن حنظلة عن هو بالتخفيف ولا بالتثقيل؟ بالتخفيف أم بالتثقيل؟ الكتاب عندنا سوادة، أي يبدو أنه بالتخفيف، هذه التقريب يعني، أنا اللي رجعت في التقريب وغيره مخفف، يعني ما ذكره مخفف. نعم. قال سمعت سمرة. قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال التقدم قبل شهر رمضان. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقدموا قبل الشهر بصيام إلا رجل كان يصوم صياما إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. ثم أرد النسائي هذا ترجمة التقدم على شهر رمضان، قبل شهر رمضان، التقدم قبل شهر رمضان يعني بالصيام، التقدم قبل شهر رمضان بالصيام، يعني ما حكمه، ما حكم التقدم بالصيام قبل شهر رمضان بأن يصوم آخر شعبان متصلا برمضان، هذا هو مقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي أحاديث في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها النهي عن التقدم، فقال: لا تقدموا، أي لا تتقدموا، لا تتقدموا، لا تتقدموا، اللفظ لا تقدموا، نعم، لكن لا تقدموا قبل الشهر بصيام، لا تقدموا أي لا تتقدموا، لأن بحذف إحدى التاءين، لا تتقدموا قبل الشهر بصيام، أي متصلا به، بحيث يكون صيامكم قبله متصلا به، لا تتقدموا قبل الشهر بصيام. وهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التقدم احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان ووصلا له بآخر شعبان، لا تقدموا قبل الشهر بصيام. إلا رجل كان يصوم صياما أتى ذلك اليوم على صيامه. إلا رجل كان يصوم صوما أتى ذلك اليوم على صيامه، يعني كان من عادة شخص من الناس أنه يصوم يوم الاثنين أو يصوم الخميس، فكان وافق اليوم الذي هو آخر شعبان والذي يليه رمضان وافق صيامه فإنه يصومه، لأن هذا صام ما اعتاده ولم يصم من أجل رمضان أو احتياطا لرمضان وإنما صام من أجل أن هذه عادته ووافق عادته أن يصوم الخميس أو يصوم الاثنين، فوافق أن يوم الثلاثين من شعبان يوم الاثنين أو يوم الخميس، فإن له أن يصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم استثناه في هذا الحديث وليس بممنوع، وإنما الذي يمنع هو الذي يقصد ويتحرى ذلك اليوم أو الأيام الأخيرة من شعبان فيصومها احتياطا لرمضان، احتمال أن يتبين أنه من الشهر. ومن المعلوم أنه لو حصل التبين في أثناء النهار فإن على الإنسان أن يمسك وعليه أن يقضي، لأنه لا بد في الصيام الفرض من نية قبل بدء الصيام، لا بد من نية من الليل، فلو عرف أن الشهر دخل بالنهار ما عرف إلا بالنهار فإنه لا ينفع، ولو كان الإنسان أصبح غير آكل لشيء، لأنه لا بد أن تكون النية موجودة في جميع النهار من أوله أي من حين طلوع الفجر. وقوله إلا رجل لا مفهوم له، لا مفهوم للرجل هنا، بل المرأة كذلك، المرأة إذا كان من عادتها أن تصوم الاثنين والخميس فصادف يوم الاثنين أو الخميس يوم ثلاثين فإن المرأة كذلك كالرجل، وليس لذكر الرجل مفهوم بمعنى أن المرأة تخالفه في هذا الحكم، بل الحكم واحد، ولكن نص على الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، والأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاءت الشريعة بتفصيل وبتفريق بين الرجال والنساء في شيء من الأحكام، فعند ذلك يصار إلى التمييز والتفصيل الذي جاء في الشريعة. أما إذا لم يأتي شيء فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء. وذكر الرجال في بعض الأحاديث كما في هذا الحديث الذي معنا هو باعتبار أن الغالب هو أن الخطاب للرجال، فجاء الخطاب هنا بناء على الغالب، ولكن ليس له مفهوم، ولا يراد به أن هذا الحكم خاص بالرجال وأن النساء ليست كذلك، بل الحكم عام للرجال والنساء. الإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، يقول نسي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة مجتهد فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فإنه لم يخرج له شيئا. قال أخبرنا الوليد، قال أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال كثير التدليس والتسوية، يعني عنده تدليس التسوية وتدليس الإسناد، وأخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبالمناسبة سبق في الدرس قبل الماضي، آخر درس في قبل التوقف في الأسبوع الماضي، آخر حديث أو قبل آخر حديث، وهو حديث الحديث الذي فيه عن أبي معاوية، نعم، وهو محمد بن خازم، نعم، الضرير الكوفي، قلت إنه كثير التدريس والإرسال الخفي، أنه ثقة كثير التدريس والإرسال الخفي. والواقع أن هذا الكلام ليس في أبي معاوية الضرير هذا، وإنما هو في أبي معاوية ابن أبي خازم الذي هو هشيم بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي أبو معاوية بن أبي خازم، هذا هو الذي قال فيه الحافظ في التقريب إنه كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، فذاك أبو معاوية بن أبي خازم الواسطي، وأما الذي مر بنا وهو أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي، وليس هو الذي هو كثير التدليس والإرسال الخفي، فيشطب على تلك الكلمة التي ذكرت عنده بشأن التدليس والإرسال الخفي، لأنها لم تقل فيه وإنما قيلت في أبي معاوية آخر، وهو أبو معاوية هشيم بن بشير ابن أبي خازم. نعم. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، محدثها وفقيهها، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكنيته توافق اسم أبيه، فهو أبو عمرو وأبوه عمرو. ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنية اسم أبيه، وفائدة معرفة ذلك أن لا يظن التصحيف فيما إذا ذكر في بعض الأحيان بالكنية مع الاسم، فإن من لا يعرف أن كنية أبا عمرو واسم أبيها عمرو يظن أنه لو من كان يعرفه بالاسم يعرف اسم أبيه عمرو وما عرف كنية أبا عمرو، لو جاء عبد الرحمن أبو عمرو بدل عبد الرحمن بن عمرو يظن أن هذا تصحيف، أن أبو صحفت عن ابن، والواقع أنه لا تصحيح. إن قيل عبد الرحمن بن عمرو هو صحيح، وإن قيل عبد الرحمن أبو عمرو هو صحيح، لأن كنية توافق اسم أبيه. نعم. عن يحيى. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي. يحيى هو بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا هو صاحب الكلمة المأثورة التي ذكرها عنه مسلم في صحيحه بالإسناد إليه، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، أي أن العلم إنما يحصل بالتعب والنصب وبالمشقة، ولا يحصل بالكسل والخمول والإخلاد إلى الراحة، بل لا يستطاع العلم براحة الجسم، وإنما يستطاع العلم بتعب الجسم وإتعابه وحصول النصب له، هذا هو الذي يحصل معه العلم أو يحصل به العلم. وحديث يحيى بن أبي كثير اليمامي أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن ستة منهم متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، هؤلاء ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة. أما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل إن السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا الذي معنا في الإسناد، وقيل السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل إن السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فالذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه. قال: أخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا محمد بن شعيب قال: أخبرنا الأوزاعي عن يحيى قال: حدثني أبو سلمة أنه قال: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أخرى: ولا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صوما فليصم. وهنا كلمة أحد جاءت عامة، ما جاء ذكر الرجل، فيدخل في ذلك الرجال والنساء، بخلاف كلمة رجل فإنها يأتي ذكرها بناء على الغالب, وأن الخطاب مع الرجال وليس لها مفهوم. أما كلمة أحد فإنها عامة تشمل الرجال والنساء, لا يتقدم أحد يعني من الرجال والنساء, لا يتقدم أحد من الرجال والنساء, بخلاف كلمة رجل فإنها لا يدخل فيها النساء من حيث اللفظ ويدخلن تحت أحد, لكن ذكر الرجال بناء على الغالب وهو أن الخطاب معهم. فالحديث مثل ما تقدم نهي عن التقدم بالصيام على شهر رمضان في آخر شعبان احتياطا لرمضان, إلا من كان من عادته أن يصوم يوما أو يومين, لأن يكون من عادته أن يصوم الخميس والجمعة أو يصوم الاثنين والثلاثة يعني من كل أسبوع, فوافق آخر الشهر يعني هذين اليومين, فإن له أن يصوم ما اعتاده من الصيام, ما اعتاده من الصيام له أن يصومه ولو وافق آخر الشهر, لأن صيامه بناء على عادته وما التزمه وداوم عليه, وليس بناء على وليس من أجل الاحتياط لرمضان. إسناد من متى؟ إسناد من متى؟ قال أخبرني عمران بن يزيد بن خالد. أخبرني يزيد بن عمران بن خالد. عمران بن يزيد بن خالد. أخبرني عمران بن يزيد بن خالد. وهو ثقة ولا صدوق؟ صدوق. صدوق أخرج النسائي وحده. نعم. صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. قال عن محمد بن شعيب. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق محمد بن شعيب صدوق أخرج له أصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا الأوزاعي. قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك, وهو مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة, هو مثل ما تقدم في حديث أبي هريرة نهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أحد كان يصوم صياما ووافق صيامه فإن له أن يصوم. فالكلام فيه كالكلام في الروايتين المتقدمتين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإسناد قال أخبرنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء هو أبو كريب. محمد بن العلاء أبو كريب كنيته أبو كريب وهو مشهور بها, ويأتي ذكره في كثيرا بكنيته فقط, وأحيانا يجمع بين اسمه وكنيته, وأحيانا يؤتى به اسمه دون أن يكنى كما هنا, فإنه ذكره بالاسم دون الكنية, وأحيانا يجمع بينهما, وأحيانا تفرد الكنية فيقال أبو كريب وهو مشهور بها وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو خالد. قال حدثنا أبو خالد هو الأحمر سليمان بن حيان وهو ثقة صدوق يخطئ, وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو ابن علقمة ابن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام. نعم. صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن ابن عباس. عن أبي سلمة وقد مر ذكره, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال في آخره قال أبو عبد, قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. ما أدري وجه هذا الخطأ, ومن المعلوم أنه من حيث الصحة أن الحديث ثابت عن غير ابن عباس ومن غير هذا الطريق فلم يأتي من هذه الطريق وحدها بل جاء من طرق أخرى فهو ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. قال أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. المقصود من ذلك أنه كان يكثر الصيام في شعبان وما كان عليه الصلاة والسلام يصوم في شهر مثل ما كان يصوم في شعبان إلا أنه لا يصومه كله وإنما يصوم غالبه وأكثره عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أخبرنا شعيب بن يوسف النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. ومحمد بن بشار الملقب بندار البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. واللفظ له أي للشيخ الثاني وهو محمد بن بشار وليس اللفظ لشعيب بن يوسف ليس اللفظ له اللي هو الشيخ الأول بل هو للثاني ولهذا قال واللفظ له أي لشيخه الثاني أي اللفظ المذكور في الحديث ليس لفظ شعيب بن يوسف الذي هو الشيخ الأول وإنما هو لفظ محمد بن بشار شيخه الثاني. قال حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور هو بن المعتمر الكوفي من أقران الأعمش وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أم سلمة وقد مر ذكره عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال حدثنا شعبة عن توب العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصل شعبان برمضان. ثم ورد النسائي حديث أم سلمة رضي الله عنها وهو يعني بعض ما تقدم أو بعض الرواية التي تقدمت وهو أنه يصل شعبان برمضان بمعنى أنه كان يكثر من الصيام في شعبان حتى يتصل برمضان. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن راهوية وقد مر ذكره. قال أخبرنا النضر هو بن شميل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره عن توبة العنبري وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أم سلمة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لا يفطر يعني معناه كان يصوم الشهر حتى يقول انه يكمله، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم، يعني معناه انه يمضي الشهر ما صام من شيء، كان يعني من هديه هكذا وهكذا، انه كان يصوم ويفطر، وكان يصوم حتى يقول انه لا يفطر، وقد يصوم يظنون انه لا يفطر الشهر، وكان يفطر حتى يقول انه لا يصوم، يعني يمضي الشهر وهو ما صام. وايش انه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه. فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان. وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان، يعني معناه أنه كان يكثر من الصيام في شعبان، يعني فكلمة أو يحتمل أن تكون بمعنى بل، يعني كان يصوم شعبان بل عامة شعبان، يعني غالبه وأكثره، وما يأتي من ذكر شعبان بأكمله إشارة إلى قلة ما يتركه منه، وأن الغالبية العظمى هي صيامه، وأن الذي يفطره يكون نادرا جدا ويكون قليلا جدا، فهذا إشارة إلى إكثاره من صيام شعبان، بل كان يصوم غالبه، وما كان يصوم في شهر مثل ما كان يصوم في شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد قال أخبرنا الربيع بن سليمان. أخبرنا الربيع بن سليمان يحتمل أن يكون المرادي وأن يكون الجيزي، وكل منهما شيخ للنسائي، وكل منهما يروي عن ابن وهب، فلا أدري أيهما، وما ذكر في تحفة الأشراف يعني تمييز أحد الاثنين، وكل منهما ثقة سواء كان هذا أو هذا. والمرادي أخرج له أصحاب السنن. المرادي أخرج له أصحاب السنن، والجيزي أخرج له من؟ ما أدري. من أخرج له؟ أكون التقريب؟ معي معنا أنا. الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان بن سين. سين سين بارك الله فيك. سين هنا الجيزي. نعم مخرج أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي الجيزي. إيه الجيزي أخرج له أبو داود والنسائي، وكل منهما ثقة. نعم. قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب هو عبد الله بن وهب الفقيه، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرني أسامة بن زيد. أخبرني أسامة بن زيد الليثي، وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أن محمد بن إبراهيم حدث عن أبي سلمة أنه سأل عائشة. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة، وقد مر ذكرهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد أن ابن الهاد حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحدة منهن أي من زوجات الرسول من أمهات المؤمنين ما كانت تقدر على أن تقضي ما عليها من الصيام بسبب الحيض إلا في شعبان، والسبب في ذلك كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون يحتاج إليها فلا تكون صائمة، وأيضا في شعبان لأنه يضيق الوقت، ورمضان بعد شعبان، فتقضي في ذلك الوقت المتأخر. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتم الصيام في شعبان، فتكون الواحدة منهن تصوم في الوقت الذي كان يكثر من الصيام، أي في ذلك الشهر الذي هو شعبان. ولا يعني هذا أن أمهات المؤمنين ما كنا يتنفلن وما كنا يصمن النوافل، لأنه من المعلوم أن الفرض مقدم على النفل، ومن كان عليه قضاء فعليه أن يبادر بالقضاء ولا يتشاغل بالنفل وهو وذمته مشغولة بفرض لم يؤديه، بل عليه أن يؤدي المفروض، وإذا انتهى من المفروض يأتي إلى النوافل ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. وقد جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فالفرض مقدم على النفل، لكن لعل المقصود أن عائشة رضي الله عنها تخبر عما كان عليه الأمر في أول الأمر، وأنها قبل أن تأتي النوافل وفرض النوافل كانت الواحدة منهن يعني في ذلك الوقت أنها كانت ما كانت تقدر على أن تصوم إلا في شعبان لمكانها من رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى الفرض، بل كنا يتنفلنا. ولعل ما جاء عن عائشة محمول على ما كان قبل أن تفرض النوافل، قبل أن يسن أو يبين الرسول صلى الله عليه وسلم النوافل التي ينبغي للناس أن يحرصوا عليها وأن يفعلوها. إيش الآخرة؟ إسناد ولا المتن؟ لا المتن. يقول: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يعني يدخل تفطر بسبب الحيض. نعم. فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وهذا فيه إشارة إلى أن شعبان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه، فكنا ينتهزنا هذه الفرصة بأن يصومنا في الوقت الذي يصوم فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو وجه إراد أو ذكر كثر الصيام في شعبان، وأنهن يتمكننا لأنه يكون صائما، فينتهزنا فرصة كثرة صيامه فيصومنا معه، يؤدينا ما عليهن من الفرض، يؤدينا ما عليهن من الفرض رضي الله عنهن وأرضاهن. بل كان يصومه كله، يعني معناه إلا ما ندر أو إلا القليل جدا الذي لا يكاد يذكر لقلته. وليس معنى ذلك أنه يصوم كله ولا يفطر منه شيئا، بل جاءت الأحاديث تدل على الاستثناء، لكن الذي يستثنى هو القليل جدا. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم. يقول نسائي: أخبرنا أحمد بن سعد ابن الحكم، ابن الحكم المصري، وهو ثقة صدوق، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. أليس معه أبو داود؟ أبو داود النسائي، أبو داود والنسائي. عن قال: حدثنا عمي، حدثني عمي وهو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا نافع بن يزيد. قال: حدثنا نافع بن يزيد. إيش قال عنه؟ ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني ما خرج له الترمذي وما خرج له البخاري في الأصل. عن ابن الهاد. عن ابن الهاد، وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة، وهو يزيد ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، وهو ثقة مكثر مشهور بالنسبة إلى جده الهاد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها. عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.